أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الأفضل، البقاء في المسجد النبوي للصلاة أم للذهاب لطلب العلم خارج المسجد؟ والله إن بإمكانك أن تجمع بين الأمرين، طلب العلم موجود في المسجد، وإذا قدر أن لأحد العلماء الربانيين دروس قيمة في كتب السلف خارج المسجد فإن طلب العلم فضله النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله. نعم.